بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز يمكث حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز يمكث حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، رمضان مصنع الأجور. نعم، فيه تتضاعف الأعمال وتزيد إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فقد يعمل الإنسان في كل يوم، ولكن لا يكون هذا الأجر مثل عمله في هذا الشهر العظيم المبارك. نسأل الله أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا في هذا الشهر، وأن يتقبله منا وأن يعيده علينا في الأعوام القادمة، اللهم آمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان من جوده وخيره في هذا الشهر كالريح المرسلة. فلو نتخيل الآن أي نسمة تمر علينا نتذكر بها سرعة النبي الذي شدها بالريح المرسلة في خيره وعطائه، حتى يأتيه الفقير وأحيانا لا يملك شيء في بيته فيبتاع له ويتدين لأجل أن يتصدق لهذا السائل ولا يرده. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال أينام فترة القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. نعم، نريد أنت بالذات يا فتاتنا الحبيبة، حصلوا الجمعين ما قل، مو شرط يعني يكون مبلغ وقدره، ولكن ما كان قليلا ولكن دائم في هذا الشهر، وتعملين به إما مشروع خيري دائم، أو تفرجين بها عن كربة، أو أي يعني عمل من الأعمال الطيبة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام الآن الشاعر يشد هذا الخير العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام في جوده وخيره فيقول: تعود بسط الكف حتى أنه لو ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه ما أنت سائله. يعني سبحان الله، من فرحة بالسائل كأن السائل هو الذي يعطيه. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. في هذا الشهر بالذات علينا أن نهتدي بحب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر مصنع الأجور، ينادي كل يوم، كل يوم في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان أكثر، هذا فيه شرف الزمان. فيقول، تقول الملائكة في كل ليلة، ينادي منادي من كل ليلة، فيقولون: يا باغي الخير أقبل، وفي رواية هلم، ويا باغي الشر أقصر. ففي كل يوم تشرق فيه الشمس علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أحيانا وأعطانا فرصة أخرى لكي تزيد بها درجاتنا، وفرصة لكي نقرب بها أكثر إلى الله سبحانه وتعالى وتعلو بها مراتبنا في الجنة. علينا أن نسأل أي درب نقصد وأي عمل نريد اليوم ولو كان بالنية. نعم، مجرد أن أي نية، مجرد ذكر الله سبحانه وتعالى يذكرك الله سبحانه وتعالى في نفسه. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله الكريم مثلا، أو أي اسم من أسمائه الحسنى، يقول الله سبحانه وتعالى باسمه، يقول الله: صدق فلان أنا الكريم، ويتنزل عليه الرحمة والمغفرة ويضاعف له الأجر عنده. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الشهر يعني ما تراه إلا متصدقا أو قارئا للقرآن أو مفطرا للفقراء أو المحتاجين. ونحن نعلم الذي يفطر الإنسان حتى وإنسان غير فقير، حتى لو تعطيه التمرة أو اللبن أو تأخذ أجر صيامه وكأنك صمت يومك ويوم آخر إضافي. الله سبحانه وتعالى يقول، ولنسمع هذه الآية بقلوبنا وإلى فتياتنا الحبيبات نهدي هذه الآية العظيمة المباركة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله سبحانه وتعالى يوجه هذه الآية لكل ويقول، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والله غني عنا ونحن الفقراء إليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحفزنا ويدفعنا إلى أن نقبل عليه، لأن نحن أحوج إلى كل حسنة وكل درجة نحتاج إليها في ذاك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قبل أن نرجع إلى الله علينا أن نعمل لكي نقدم إلى الله سبحانه وتعالى عندما نرجع إليه. خلوكم معنا بعد الفاصل لنرى كيف يعمل هذا المصنع في هذا الشهر، مصنع الأجور. مشاهدي الكرام، نعود مرة أخرى فندخل مع بعض مصنع الأجور. هذا المصنع اللي الله سبحانه وتعالى سخره لنا بالذات في هذا الشهر ليضاعف به أجورنا، يتحرك بمحركان رئيسيان. المحرك الأول هو إخلاص العمل، والإخلاص هو إخلاص هذا العمل وتوجيهه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا أبتغي من هذا العمل ثراء ولا شكورا ولا مقابل من أي أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإخلاص محله القلب. وأما المحرك الثاني فهو أن يوافق هذا العمل أيا كان عمل خير شرع الله سبحانه وتعالى، بأن يوافق الكتاب والسنة، وأن لا يكون شيئا يعني يخالف نص من القرآن أو من السنة أو شيء فيه ابتداع، خاصة طبعا في أمور العبادات. إذا أردنا أن ندخل هذا المصنع ونرى هؤلاء طبعا المحركان الرئيسيان، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل باقي الأجهزة تتحرك وتضاعف الأجر بأي حركة وإن كانت يعني أقلها. سبحان الله، النظرة، نظرة الرحمة، يعني فقط مجرد النظر إلى المصحف أجر، النظر إلى وجه الوالدين أجر، النظر إلى الكعبة فيه أجر. يعني هذا الدين سبحان الله عظيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك يعني أمور بسيطة والكل يعملها ولكنها دينه صراحة لهذا الأجر، ولكن بالنية. علينا أن نحتسب هذه الأمور، وحتى هذه النية من مميزات أنها تقلب الأمور التي اعتدنا عليها إلى عبادات، ونحن أحوج إلى هذا القلب في رمضان. فحتى إذا أتينا أن ننام الكل ينام، وهذا النوم أمر عادة، يعني شيء طبيعي من الأمور يعني الحياتية، ولكن قبل أن أنام إذا نويت هذا النوم بأن أتقوى به على صلاة الفجر أو قيام ليل، وأنام وأنا أطبق السنة بأن أذكر الله سبحانه وتعالى وأقرأ آية الكرسي، وأنام وأنا قد صليت الشفاء والوتر، سبحان الله يسخر الله لي الملائكة فتجلس تسجل لي الحسنات طول ما أنا نايمة، وكذلك الطعام، وكذلك كل الأمور العادية الحياتية بالنية يقلبها الله سبحانه وتعالى إلى عبادات. هذا هو مصنع الأجور. يقول عليه الصلاة والسلام من الأمور الآن وأبواب الأجور اللي ودنا أن نتذاكرها معاكم بالذات فتاتنا الحبيبة، سرور تدخله على قلب مسلم. فحتى عملية يعني إيناس الآخر سواء كان ابن أو أخ أو جد أو أم أو أب، حتى ترويح النفس والسرور الذي يدخله على نفسنا فيه أجر. نعم، لأنه كان بالحلال، فما رأيكم لو كان بالحرام؟ ألم يكن عليه إثم؟ نعم، فكذلك ترويح النفس بالحلال فيه أجر سبحان الله، وهذا بفضل وكرم الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن أو تكشف عنه كربة. فبالتالي حتى الآن من الأعمال العظيمة التي نحرص عليها في رمضان أن نتلمس حاجات الناس وأن نكشف الكرب وأن نعينهم، أو تقضي عنه دينا، كذلك نرى من كان عليه دين ونعينه على قضاء هذا الدين، أو تطرد عنه جوعا. طبعا الآن حتى في بعض البلدان يعني حتى أقل القليل 20 فلس هذه تستطيع أن توفر لهم وجبة ليوم كامل يستغنون عنها. وأما إذا أتينا إلى مصنع طبعا الصدقة فهذا يعني حدث ولا حرج من الأجر العظيم ومن الدرجات العظيمة، فيكفي الصدقة يعني مكانة بأنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وأنها تجلب في الدنيا الأجر قبل الآخرة، فما نقص مال من صدقة، بل الآن الإنسان المحتاج عليه أن يتصدق ولو بالقليل فيجد سبحان الله التعويض يأتيه من الله سبحانه وتعالى أضعاف ما تصدق وما عمل. وكذلك الصدقة وقاية من البلايا، فصناعة المعروف كما نعلم كما قال عليه الصلاة والسلام تقي مصارع السوء وشفاء كذلك من الأمراض، فأي مرض يعني نشعر به أو تعاني منه أو فما علينا إلا أن نتصدق طبعا مع بذل الأسباب، ولكن من هذه الأسباب الصدقة. فيقول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، فالصدقة بنية الشفاء هي مدعاة إلى أن الله سبحانه وتعالى يدفع هذا المرض بهذه الصدقة وينزل سبحانه وتعالى درجة الشفاء على هذا الإنسان. كذلك طبعا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، ومن فوائد الصدقة أنها إطفاء للسيئات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحسنات، طبعا الحسنات تذهب السيئة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصدقة من أعظم الحسنات التي تضاعف بالذات في هذا الشهر العظيم. بالنسبة للمرأة والفتاة بالذات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاها بالصدقة أكثر من غيرها. ففي العيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مار التفت إلى النساء وقال لهن تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طبعا المرأة لديها قدرة على التعبير وعلى الكلام، فبالتالي الزلات من الكلمات أكثر بكثير من الرجل، وحتى الآن علميا في علم النفس المرأة تتكلم أضعاف ما يتكلم به الرجل. والمرأة عندما رزقت هذه القدرة هي صراحة أريد بها أمر عظيم، وهي تربية الأجيال ويعني تأهيل الرجال وتأهيل الفتيات لأنها تباشر عملية التربية والتعليم. فهذه الفائدة وهذه الملكة العظيمة للمرأة إن أحسنت استغلالها كانت لها باب من أبواب الجنة، ولكن إن أساءت فيها بالغيبة والنميمة أو السكم أو اللعن طبعا هذه مدعاة إلى أن تجتمع عليها هذه الخطايا، ولكن كفارة هذه الخطايا الصدقة. لذلك قال تصدقني يا معشر النساء، تصدقني نعم. والصدقة دليل كمال الإيمان، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمانك. فمن يقول أنني أحب الله وأنني مؤمنة وأنني صائمة كذلك من البراهين التي تدل على صدق هذا الكلام أنها تتصدق. وتعجبني بعض الفتيات اللي حتى في المدرسة يعني يسوون يعني تجميع بعض الصدقات ويتشاركون في إضحية العيد أو يتشاركون في بناء مسجد أو يتشاركون في حفر بئر. فيعني صراحة هذه الفتيات هؤلاء يعني الله يبارك فيهم أصحابهن عالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى من هذا العمر الصغير أكيد هذا واجع يزيد الواجع الإيماني عندهم حتى بعد ما يكبر إذا يعني مروا بأي ظرف يجبنا الإعانة من الله والحفظ والوقاية، لأن من فوائد الصدقة أنها وقاية من الخطايا أو الأمور التي تعترض للمؤمن. كذلك الصدقة غير أنها سبحان الله فيها هذه الفضائل العظيمة إلا أنها مجلبة لحب الناس. فمهما أنت أخطأت بحق زميلتك أو يعني أسأت المعاملة يبقى أن بذل المال يغطي على جميع الخطايا، حتى أن الشاعر يقول ويظهر عيب المرء في الناس بخله، إذا كان بخيل البخل يظهر كل عيوبه، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. وعلينا الآن في بعض الأفكار الحلوة اللي ودنا حين نستثمرها بالذات حق فتاتنا الحبيبة وللمرأة بالذات في رمضان بالذات، عندما تجلس الأم في المطبخ طبعا تعد الطعام، هذا في حد ذاته بالنية الطيبة صدق لها لأنها تطعم أبنائها. ففي بعض الأفكار الحلوة ممكن أن من هذا الطعام تعطي جيرانها أو المسجد القريب أو المحتاج، أو كذلك إحنا نسميها نقصة، وهي أن مثلا ترميها لأرحامها تفرحهم. هذا بحد ذاته هي الآن أخذت الصدقة عندما أطعمت أسرتها، وتضاعف أجرها عندما أرسلت إلى جيرانها وتألفت بها قلوبهم. كذلك في المطبخ، هي مدرسة من مدارس العلوم، نعم. فممكن أنا وأنا في المطبخ أعمل الطعام، أحط الآن الراديو أسمع إذاعة القرآن الكريم، أو أراجع حفظي، أو أسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أسبح الله سبحانه وتعالى وأذكره. فبالتالي حتى المطبخ الآن أصبح مصنع من مصانع الأجور. كذلك الالتزام مع مجموعة، يعني الالتزام مع مجموعة حتى في رمضان، أني أنا أستعين مع هؤلاء الفتيات، أو بالنسبة للأمهات أو للآباء، هذه المجموعة نتعاون، نتذكر بعضنا البعض، نضع برنامج معين بحيث نذهب إلى التراويح مع بعض، نذهب إلى قيام الليل مع بعض، نتسحر مع بعض. طبعا هذا يدفع ويعين على أن تتضاعف الأجور، وعلى أن نلتزم بالطاعات أكثر من لما أنا أتفرد بهذه الطاعة لوحدي. ولا أنسى أن أذكر أن هناك مصنع من مصانع الأجور عظيم، وهو في آخر الليل، ألا وهو وقت السحر، وبالذات عملية السحور بالذات. في هذه اللحظة الملائكة تنزل وتستغفر للمتسحرين والذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، حتى النبي يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فعندما حتى لو كانت شربة ماء، عندما أقوم في هذا الوقت المبارك، الله سبحانه وتعالى ينزل علي الرحمة والمغفرة، والملائكة تظل تستغفر لي إلى أن أدخل في صلاة الفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. جاء الآن إلى توديع، طبعا يوم آخر عظيم من أيام مصنع الأجور من أيام رمضان. نسأل الله أن يتقبله بقبوله الحسن، وأن يعيننا على أن نحرك هذا المصنع في هذه الأيام اللي كل ما لها قاعد تصغر وتصغر وتقل، حتى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا ويباركنا في باقي الأيام. اللهم آمين. إلى أن نلتقي معكم مع تراويح جديدة نروح بها عن نفوسنا وإيمانياتنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لتنفحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لتنفحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.